أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى فلا